مهلا ورلا ينفعي صديحة تاني يصديغة من بيك الحال يستاهل زين الخير يستاهل دور اللان ينفع الصديحة تاني يزدي غمك الحال يا ووالي جا سفاري اختي النوى ذاكرا اغاك انها كفوسا نشرب منك دي كسان سعد وريك شمس تجد ورجس انسان ورجسيك لغريدي وريك الوانك شحيتان الوان مزاد على ربيك ويا ميت فرع تنسيك يندر إلا سعد وريك شمس تجد ورجس انسان ورجسيك لغريدي وريك مضطروري فوق غازم كدت تسجل ليش حنان يسيق الوادي حنان يندار قلبي كفرنا يسيق الوادي كفرنا آياني السودان رامي فتويق صدى موال زود انت زودان فالمخمي ودارسان آياني كرهانة تايا وريسي ريد الكسان نغاك وديرو فانور كل رزق ومان آياني كرهانة تايا وريسي ريد الكسان نغاك وديرو فانور على ربا يا جدع امس الحدود انت كنا درجيس انت ما فتزلتي الوانك شحيتان الوان مزاد على ربيك ويا ميت فرع تنسيك على ربا يا جدع امس الحدود انت كنا درجيس انت ما فتزلتي يا ناكي مالا تاريك تجاكي ذكري الوانك شحيتان انا نجم عمانتي سلام ملي مداك النانور كن رغديك النور بدران العباد نانيغ كن رغديك النور يستاهل السن الخير يستاهل دور اللان ينفعي صديحة تاني يصديغة من ديك الحال يستاهل السن الخير يستاهل دور اللان ينفعي صديحة تاني يصديغة من ديك الحال الحنة اي ضروتي قنك يا كشر بيلو مليلة ارني تسندمتي الوانك شحيتان الوان مزاد على ربيك ويا ميت فرع تنسيك ارجى في الله الحنة اي ضروتي قنك يا كشر بيلو مليلة ارني تسندمتي ورسلت حبا متى تارشو بيني ضرني الوانك شحيتان يندار قلبي حنان يسيق الوادي حنان يندار قلبي كفرنا يسيق الوادي كفرنا آياني السودان رامي فتويق صدى موال زود انت زودان فالمخمي ودارسان آياني كرهانة تايا وريسي ريد الكسان نغاك وديرو فانور كل رزق ومال آياني كرهانة تايا وريسي ريد الكسان نغاك وديرو فانور كل رزق ومال سهلة الخير سهلة دور اللان سهلة الخير سهلة دور اللان على ربا يا جدع امس الحدود انت كنا درجيس انت ما فتزلتي الوانك شحيتان الوان مزاد على ربيك ويا ميت فرع تنسيك على ربا يا جدع امس الحدود انت كنا درجيس انت ما فتزلت يا ناكي مالا تاريك تجاكي ذكري الوانك شحيتان الوان مزاد على ربيك ويا ميت فرع تنسيك طلبا غكا السنوالي فكايك ربي لمن ديري قا الجمعة ما نقيس لام ملي مداك النانور كن رغديك المون مدران العباد النانيغ كن رغديك المون يستاهل السين الخير يستاهل دور اللام تنفاي صديحة تاني يصديغة ما نقيك الحال على ربا يا جدع امس الحدود انت كنا دورقيس انت ما فات زلتي على ربك يا ميت فر العدسي على ربا يا جدع امس الحدود انت كنا دورقيس انت ما فات زلتي انا كما لن تريك تقاكي ذكري لنا الجمعة مندي سلام ملي مداك النانور كن رغديك النون بدران العباد النانيغ كن رغديك النون يستاهل السين الخير يستاهل دور اللم كان فايز صديحة تاني صديقة من كيك الحال